خزائن الرحمن تقدم. الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قصة مقصر مع خزائن الرحمن. والله أسأل أن يتوب علينا، فهذه ليست دعوة للتعيير، بل قل دعوة للتغيير، والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. يا صاحب البدعة، إن لم تتغير في رمضان فمتى؟ يا من تبتدع أشياء في دين الله تظن أن فيها الخير والحسنات، مع علمك أن هذه الأشياء لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله، الله يقول في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأنت تقول ببدعتك: لا يا رب، أنت لم تكمل، فهناك أشياء ناقصة. هذه هي. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إنه ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا قد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم إلى النار إلا قد نهيتكم عنه. حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة، وعزاه لأبي بكر الحداد وابن مردويه. بالله عليك، بعد سماع هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ليس هناك شيء يقربنا إلى الجنة إلا أمرنا به؟ فمن أين تأتي بمثل هذه الأشياء؟ يا من تستدل بأدلة عامة، أقول لك: كل دليل طبقته بشكل لم يفهمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أو صحابته الكرام رضي الله عنهم جميعا، فأنت بين نارين أحلاهما مر. إما أن تكون فهمت هذه النصوص أحسن من رسول الله وصحابته الكرام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله عنهم، أو أنك مفتتح لباب الضلالة. احذر يا صاحب البدعة، فوالله لن تشرب من حوض نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في شأن حوضه: إني لكم فرط، يعني سابق على الحوض، فإياي لا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال. فأقول: فيما هذا؟ أي لماذا هذا الرجل أبعد عن حوضي؟ فأقول: فيما هذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. فأقول: سحقا سحقا. اللهم اجعلنا ناصرين للسنة، قامعين للبدعة ما أبقيتنا، واحفظنا من تغير القلوب. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.